إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نبدأ بتفسير سورة الجاثية ونذكر بعض المقدمات بين يديها على ما جرت به العادة. فنقول: أسماء هذه السورة تسمى سورة الجاثية، وهذا عليه جمهور أهل العلم، وذلك لأن الله جل وعلا قال فيها: وترى كل أمة جاثية، فسميت الجاثية من أجل ورود ذكر الجاثية فيها. ومن أسمائها حاميم الجاثية، ومن أسمائها أيضا الشريعة، تسمى الشريعة، وذلك لقوله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ومما تسمى به أيضا تسمى بسورة الدهر، لما حكاه الله عن كفار قريش أنهم قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. وأما نوعها فإنها مكية، وقد حكى الاتفاق على هذا ابن عطية في تفسيره وغيره، وقال أو نقل القرطبي عن ابن عباس وقتاده أنها مكية، إلا قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. وقد سبق أن ذكرنا أن الأصل في السورة أن تأخذ حكما واحدا، فإذا قيل هذه السورة مكية فالأصل أن جميعها مكية، وإذا قيل إنها مدنية فالأصل أن جميعها مدنية، إلا إذا دل دليل صحيح صريح على الاستثناء. إذا قام دليل صحيح صريح يدل على استثناء آية أو آيتين فيصار للدليل، وإلا فالأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا فهي سورة مكية. وأما ترتيبها في النزول فهي السورة الرابعة والستون، السورة الرابعة والستون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد، نزلت بعد سورة الدخان وقبل سورة الأحقاف. وأما عدد آياتها فعدها الجمهور 36 آية، وعدها الكوفيون 37 آية. وقد ذكرنا مرارا أن هذا الاختلاف في العدد لا يعني الاختلاف في السورة، أو أن بعضهم عنده آية ليست عند الآخر، لا، ولكن هم يختلفون في العد. فمثلا الكوفيون يعدون حاميم يعدونها آية، وبناء على هذا صار العد عندهم 37، صار العد عندهم 37 آية، بينما الجمهور لم يعدوا حاميم آية، وإنما عدوها مع ما بعدها مع الآية التي تليها، عدوها آية واحدة، ومن هنا جاء الاختلاف. وإلا السورة هي السورة بنفس الآيات بنفس الكلمات بنفس الحروف. يقول الله جل وعلا: حاميم، وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة مرارا وتكرارا، وأن الصواب فيها أن يقال الله أعلم بمراده منها، ولكن لها حكمة عظيمة وهي التحدي والإعجاز للعرب الذين يتكلمون بهذه الحروف، فإن هذا القرآن نزل بهذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك ما تستطيعون أن تأتوا بسورة من مثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. ومما يدل على أنها للإعجاز أيضا ورود اسم الكتاب، فهنا قال: حاميم تنزيل الكتاب وهذا دليل على أنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا الكتاب، لأنه كلام رب العالمين، وإن كانت الحروف نفس الحروف التي تتكلمون بها فيما بينكم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أي تنزيل القرآن من عند الله عز وجل، وهذا يدل على أمور، منها علو الله جل وعلا، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، وهذا وعلو الله قد دل عليه الكتاب والسنة والفطرة. قال الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين عام حجة الوداع لما سأل أصحابه: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه السبابة إلى السماء ينادي ربه ويقول: اللهم فاشهد، لأنهم كانوا تحت الناقة، كان هو فوق ناقته، يقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وكذلك الفطرة، ما من داعي يدعو الله إلا وهو يحس من قلبه أنه يصعد إلى السماء وأنه يرتفع إلى السماء، فالله جل وعلا في جهة العلو، ولكن ليس معنى ذلك أن السماوات تحيط به أو أنها تحصره، لا، بل هو سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وهو الكبير وهو العظيم الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه جل وعلا. تنزيل الكتاب، ويدل أيضا كلمة تنزيل على أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا، وأنه كلام الله، صفة الله، تكلم الله به جل وعلا، وسمعه منه جبريل، وبلغه جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه، وهكذا بلغه الصحابة للتابعين فمن بعدهم، إلى أن وصل إلينا متواترا لا زيادة فيه ولا نقصان، فهو كلام الله، صفة الله. تنزيل الكتاب وهو القرآن، ويحتمل أن يراد جنس الكتاب، لأن الله أنزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزل التوراة على موسى، وأنزل الإنجيل على عيسى، وأنزل الزبور على داود، وأنزل الصحف على إبراهيم، وهكذا. ولهذا مذهب أهل السنة والجماعة في باب الكتب أن نؤمن بكتب الله كلها، نؤمن إيمانا إجمالا إجماليا، وهو أن مؤمنون بكل كتاب أنزله الله ولو لم يبلغنا اسمه، وإيمانا تفصيليا، وهو أن نفصل فنقول نؤمن بالقرآن وهو الكتاب الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونؤمن بالتوراة وهي التي أنزلت على نبي الله موسى، ونؤمن بالإنجيل وهو الذي أنزل على رسول الله عيسى، وهكذا. فنؤمن بالكتب إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا. قال: من الله العزيز الحكيم. إذن الكتب نازلة من الله، هو الذي أنزلها، هو الذي تكلم بها جل وعلا، ولكن الكتب السابقة دخلها التحريف والتأويل والتبديل، بخلاف القرآن فإن الله جل وعلا حفظه، فلا تمتد إليه يد التأويل والتحريف. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله جل وعلا نزل القرآن وحفظه، ولهذا ما يستطيع أحد، بل لو اجتمعت الأمة واجتمع الناس مسلمهم وكافرهم وجنهم وإنسهم على أن يغيروا أو يبدلوا في هذا القرآن، ما يستطيعون إلى ذلك سبيلا، والحمد لله على ذلك. قال جل وعلا: من الله العزيز الحكيم. قال ابن كثير: العزيز أي الذي لا يعجزه شيء، وهو قادر على كل شيء جل وعلا. والحكيم، الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها، وحكيم في شرعه وقدره جل وعلا. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. إن في السماوات في خلقهن وما أودع الله فيهن من الكواكب ومن الشمس والقمر، وفي الأرض وما خلق الله فيها من الجبال والأشجار والأحجار والدواب والناس والجن إلى غير ذلك، في ذلك آيات. ومعنى آيات يعني دلائل وحجج وبينات تدل على أنه لا إله إلا الله، تدل من أراد الاهتداء، تدل من أراد أن يعرف ربه حق المعرفة. ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. إن في السماوات والأرض لآيات، لكن لمن؟ للمؤمنين الذين آمنوا أسلموا وأقروا واستجابوا لله جل وعلا، فكان حرصهم وديدنهم على ما يهديهم إلى الله ويدلهم عليه. وأما المتكبرون المستهزئون فإن هؤلاء لا يهديهم الله، لأنهم لا يريدون الهداية ويكذبون بما يرون من الآيات. قال جل وعلا: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وفي خلقكم أيها الناس أيضا، فإن أصلكم مخلوق من تراب، وحواء خلقت من آدم، وعيسى خلق من مريم من غير أب، وسائر الخلق من نطفة، فخلقهم أولا من نطفة والماء، ثم 40 يوما وبعدها يتحول إلى علقة، ثم بعد 40 يتحول إلى مضغة، ثم بعد ذلك يكسو الله جل وعلا العظام لحما، ثم بعد 40 الثالثة يخرج أو تنفخ فيه الروح، ثم يبقى في بطن أمه 9 أشهر ثم يخرجه الله جل وعلا. ففي خلقنا آية، إن في ذلك لآية ولا شك في ذلك. فلا أحد يستطيع أن يخلق جنينا أو ولدا، ولهذا تجد بعض الناس عقيما يبذل كل ما وراءه وكل ما دونه لعله يرزق بولد ولا يحصل له ذلك. ومن الناس من يكون عنده أو يرزقه الله أولادا ذكورا وإناثا، ومنهم من يرزقه إناثا. فسبحان الله، هذا كله دليل على عظمته وأنه الخالق وحده لا شريك له. فينبغي للمسلم أن يتدبر ويتأمل. لا تغتر يا أخي بأنك الإنسان الآن، لأنك الآن إنسان قوي، فأصلك من نطفة مذرة، أصلك مني، أصلك في الأصل من تراب، ثم سائر الخلق من مني، ثم من علقة دم متجمد، ثم من مضغة قطعة لحم. لماذا لا تؤمن بالذي خلقك وأوجدك من العدم وقلبك في هذه الأطوار؟ لماذا تتكبر؟ لماذا تترفع؟ لماذا؟ ففي خلق الإنسان آية وعبرة لمن يعتبر. قال جل وعلا: وفي خلقكم وما يبث من دابة. يبث يعني ينشر ما ينشره من الدواب ويفرقه. آية، انظر امشي في الأرض وانظر كثرة الدواب التي فيها، ما تستطيع أن تحصي أنواعها فقط. انظر أيضا إذا جاء الربيع والنبات، يخلق الله دوابا لم تكن موجودة قبل ذلك، سبحان الخلاق العليم. هذا فيه آية ودليل على قدرة الله وأنه على كل شيء قدير. فالذي يخلقك ويخلق الناس من عدم ويحيي النبات ويخلق الدواب قادر على البعث وعلى إعادة الخلق يوم القيامة فيجازيهم على أعمالهم. وهذه من أكبر طوام المشركين إنكار البعث والنشور وإنكار القيامة. قال جل وعلا: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. آيات ليس لكل الناس، لقوم يوقنون. قال الطبري في تفسيره: يوقنون بحقائق الأشياء فيقرون بها ويعلمون صحتها، وأما الكفار لا يوقنون ويشكون ويعرضون عن الآيات البينات الظاهرات. قال جل وعلا: واختلاف الليل والنهار. أيضا اختلاف الليل والنهار آيات، آية تدل على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الخلاق وحده، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فهؤلاء الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يؤخروا النهار عن وقته أو يقدموا الليل عن وقته ما استطاعوا ولا يستطيعون. ثم هذا الليل والنهار في نظام بديع، الليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل، لا يختل هذا النظام منذ أن خلق الله عز وجل الدنيا، وهو ليل يعقبه نهار يعقبه ليل وهكذا. وما توقف الليل أو النهار ساعة من زمان، كل ذلك يدل على أنه لا إله إلا الله، بذلك حجة وآية. قال ابن كثير: يرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه وقدرته العظيمة التي خلق بها السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع من الملائكة والجن والإنس والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات وما في البحر من الأصناف المتنوعة، واختلاف الليل والنهار في تعاقبهما دائبين لا يفتران، هذا بظلامه وهذا بضيائه، وما أنزل الله تعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه وسماه رزقا لأنه يحصل به الرزق. إذن واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق. الرزق هنا هو الغيث، هو المطر، وسماه رزقا لأنه تنبت به الأرزاق، هو سبب نباتها وخروجها، فأحيا به الأرض بعد موتها، أحيا بهذا الغيث الأرض بعد أن كانت هامدة صحراء جافة، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. قال: فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح، أيضا تصريف الرياح، تدبير الرياح، جمع ريح وهي الهواء، فأحيانا تكون جنوبا تهب من جهة الجنوب، وأحيانا تكون شاما تهب من جهة الشام من الشمال، وأحيانا تكون دبور وهي التي تهب من جهة المغرب، وأحيانا تكون صبا وهي التي تهب من جهة المشرق. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا، وذلك يوم الأحزاب هبت عليهم الشرقية ريح الصبا فقلعت خيام المشركين وحثت التراب في وجوههم، فرجعوا إلى مكة بسبب ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وعاد هم قوم هود أصحاب إرم، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هبت عليهم الدبور وهي الغربية 7 ليال و8 أيام حسوما، كانت صرصرا عاتية. فتصريف الرياح وتدبيرها إلى الله، أنت ما ترى الريح بعينك، وأنت جالس ربما في الساعة الواحدة تهب الريح من الجهات الأربع، تكون من جهة الشمال ثم تنتقل إلى المشرق ثم إلى الجنوب ثم إلى الغرب أو نحو ذلك. من الذي يصرفها ومن الذي يدبرها؟ هو الله. هذا دليل على أنه على كل شيء قدير، وأنه هو الذي يجب أن يعبد ويفرد بالعبادة، وهو الذي يجب أن يطاع فلا يعصى سبحانه وتعالى. قال: وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. آيات، دلائل وحجج وبينات، لكن لمن؟ لقوم يعقلون. قال الطبري في تفسيره: أن يعقلون عن الله حججه ويفهمون عنه ما وعظهم به من الآيات والعبر. ثم قال جل وعلا: تلك آيات الله نتلوها عليك. تلك آيات الله، أي دلائله وحججه. وهذه الآيات التي سبقت الإشارة إلى شيء منها نتلوها عليك بالحق، نقصها عليك بالحق، أي نخبرك عنها بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نتلوها عليك بالحق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ بأي حديث يؤمن كفار قريش بعد حديث الله؟ جاءهم كلام الله، جاءهم هذا القرآن، هذا حديث الله، فلم يؤمنوا به، فبأي حديث يؤمنون؟ لا يريدون الإيمان أصلا. قال الطبري: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ قال: أي بعد حديث الله الذي يتلوه عليكم لن يؤمنوا بشيء، ما دام القرآن مع وضوحه وبيانه وأنه كلام رب العالمين وهو في غاية الفصاحة والبلاغة والإعجاز لم يؤمنوا به، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ لا يمكن أن يكون هناك كلام أفضل من كلام الله ولا مساوي له، لأنه كلام رب العزة والجلال، ومع ذلك لم يؤمنوا به، فلا حيلة فيهم. قال جل وعلا: ويل لكل أفاك أثيم. الويل والصحيح أنه بمعنى الهلاك، الهلاك والدمار والخسار، وذكر بعضهم أنه واد في جهنم، لكن لا يصح الأثر الوارد في ذلك. فمعنى ويل أي الهلاك والدمار. ويل لكل أفاك أثيم. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله: الأفاك كثير الإفك، وهو أسوأ الكذب. كثير الإفك، والإفك هو أسوأ الكذب وأقبحه. وأثيم كثير الإثم، وهو مرتكب الإثم بقلبه وجوارحه. فهو أفاك كذاب كثير الكذب، أثيم كثير الإثم، يرتكب الإثم والذنوب والخطايا بجوارحه وبقلبه لأنه كافر، نسأل الله العافية والسلامة. فالويل والهلاك والدمار لكل أفاك أثيم. لماذا؟ لأنه كأنه قيل لماذا؟ فقال: يسمع آيات الله، لأنه يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. يسمع آيات الله والعلامات والدلائل التي تدل على أنه لا إله إلا الله وأنه المعبود وحده لا شريك له، ومع سماعه لها أيضا فإنه يصر، والإصرار هو بقاؤه على كفره وتماديه فيه. فيبقى على كفره ويتمادى فيما هو فيه من الكفر رغم ما يراه من الآيات والدلائل والحجج التي تدل على أنه لا إله إلا الله وأنه يجب أن يؤمن به وأن لا يعبد معه سواه. ثم يصر مستكبرا، والمستكبر هو المتعاظم المتعالي عن الانقياد للحق، لأن الكفار في نفوسهم كبر ما هم ببالغيه، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فهم فيهم كبر وترفع ويرون أنهم أعلى من الحق. ولهذا كان أتباع الأنبياء الضعفاء المتواضعون، وأما الرؤساء والكبراء فإنهم يغترون بدنياهم ويرون يسول لهم الشيطان أنهم فوق الحق وأن ما هم عليه هو الحق. قال جل وعلا: ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأنه ما سمع هذه الآيات والدلائل البينات، فبشره بعذاب أليم، أي بشره بعذاب أليم أي مؤلم موجع شديد لمن حل به. والبشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، والأصل في البشارة أنها تكون في الخير، ولكن قد تأتي البشارة بالشر كما هنا. قال: فبشروا بعذاب أليم، لأنه إذا بشر بهذا العذاب الأليم يوم القيامة اسود وجهه وتغيرت ملامح وجهه ولكن ذلك حين لا ينفعه الندم. قال جل وعلا: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. الأصل أنه يصر مستكبرا عند سماع الآيات كأنه لم يسمعها، وإذا سمع بعضها وعلمه فإنه يتخذها هزوا، يستهزئ بها ويسخر منها، فهو والعياذ بالله من سوء إلى أسوأ، فلا يسمع الآيات ويصر ويستكبر كأنه ما سمعها، وما سمعه منها وعقله فإنه يتخذه استهزاء يهزأ به ويسخر منه ويطعن فيه. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أولئك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان بعد المكانة التي بلغوها من الشر والفساد والضلال. أولئك لهم عذاب مهين، فهو عذاب ومهين، يهين ويذل ويخزي من يحل به، وهو عذاب النار وما فيها مما أعده الله عز وجل من الأنكال والأغلال وشدة حرارتها إلى غير ذلك. قال جل وعلا: من ورائهم جهنم، يعني من ورائهم، من وراء هؤلاء القوم الآن هم في الدنيا، لكن وراء هذه الدنيا وبعد هذه الدنيا الآخرة، فهم حينما تقوم القيامة يكونون إلى عذاب إلى جهنم وإلى عذاب الله. وقد قال أبو عبيد وقطرب من أئمة اللغة: إن وراء من الأضداد، فتأتي من ورائه بمعنى من خلفه، وتأتي من ورائه من أمامه، فأنت لو نظرت الآن تقول الآخرة هي وراءنا، يعني بعد الدنيا، ولو قلت إن الآخرة أمامنا نحن سائرون إليها فكذلك كلام حق. فوراء من الأضداد تأتي من معنى الأمام وتأتي من معنى الخلف. فالحاصل أن الله أخبر أن هؤلاء المكذبين وهؤلاء الكفار المستهزئين بآيات الله وراءهم وينتظرهم من ورائهم نار جهنم، فمجرد أن يخرجوا من هذه الدنيا يصيرون إلى نار جهنم. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، ما يغني عنهم ما كسبوه من المال ومن الجاه ومن الذرية ومن الأتباع، ما يغني عنهم شيئا ولا ينفعهم شيئا، ما يغني عنهم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، لا ما كسبوه سواء من الذرية أو من المال أو من الجاه أو من الأصدقاء أو من الأتباع لا يغنون عنهم شيئا. وكذلك الآلهة والأوثان التي عبدوها واتخذوها من دون الله لا تغني عنهم شيئا يوم القيامة. قال جل وعلا: ولهم عذاب عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. والذي وصف هذا العذاب بأنه عظيم هو العظيم سبحانه وتعالى، فهو عذاب لا يقادر قدره ولا يتصوره أحد، وكل هذا من إقامة الحجة على المكذبين بالبعث. ولهذا من أهم أركان الإيمان الستة، من بينها الإيمان باليوم الآخر، بالبعث، بالنشور، لأنك إذا آمنت أنك ستحيا وتعاد وتخرج من القبر وتوقف وتحاسب على ما عملته الآن، حملك ذلك على الارتداع وترك الذنوب والمعاصي. فكم من إنسان أحجم أو أقلع عن معصية الله بسبب علمه أنه سيقف بين يدي الله عز وجل وأن الله سيجازيه على عمله. قال جل وعلا: هذا هدى، أي هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هدى يهدي من الضلالة، وبيان يبين ويرشد إلى الحق، فهو يبين الحق ويدل عليه ويظهره ويجليه، فهو هدى. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، فهذا هدى ولكنهم لم يتبعوا هذا الهدى بل كذبوا به وقالوا إنه سحر وقالوا إنه شعر وقالوا إنه كهانة وقالوا أساطير الأولين، اتبعوا بذلك الشيطان الذي يؤزهم على ذلك أزاء. ولو اتبعوا هذا الهدى لأفلحوا وأنجحوا ونجوا من النار ودخلوا الجنة، كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني للحال التي هي أقوم الأحوال وللطريقة التي هي أقوم الطرق، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، فمن اهتدى به واتبعه له الأجر العظيم الكبير عند الله جل وعلا. قال جل وعلا: والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، هذه حال الذين كفروا بآيات الله، كفروا بالقرآن فلم يؤمنوا به ولم يتبعوا هداه، وكفروا بسائر آيات الله التي نصبها دليلا على وحدانيته سبحانه وتعالى، لهم عذاب من رجز أليم. والرجز كما قال المبرد قال: أغلظ العذاب وأشده، أغلظ العذاب وأشده. ويطلق الرجز على العذاب ولكن لا تكرار في الآية، من يعني قوله عذاب من رجز أليم هذا ليس تكرار، فالعذاب أنواع متفاوتة، والرجز هو أشدها وأعظمها، فلهم عذاب في غاية الفظاعة والشدة وهو من الرجز، وهو أليم أي مؤلم موجع لمن حل به. قال: ومما يدل على أن الرجز هو العذاب قوله جل وعلا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، يعني عذابا من السماء، ولكنه العذاب أنواع، والرجز من أشدها وأعظمها. قال جل وعلا الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، بعد أن ذكر جملة من آياته ودلائله وخوف النار وما فيها من العذاب وذكر شيئا من أحوال الكفار، أردف ببعض ذكر الآيات التي تقتضي للعبد أن يشكر الله عليها، وأعظم الشكر الذي يقوم به المسلم هو عبادة الله، هو توحيد الله وإفراده بالعبادة وعدم الشرك به، هذا أعظم الشكر مع شكره على سائر النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال جل وعلا الله الذي سخر لكم البحر، ومعنى سخره يعني ذلله على وجه ينتفع به العباد، الله جل وعلا سخر البحر يعني ذلله، جعله مذلل لبني آدم على وجه ينتفع به العباد، ولو شاء لجعل البحر هائجا دائما وأبدا فيهلك كل من ركبه أو يطغى على اليابسة، ولكن الله سخره أي ذلله على وجه ينتفع به العباد. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، تجري الفلك وهي السفن في هذا البحر المسخر المذلل بأمر الله جل وعلا، مراد بأمره يعني بأمره الكوني القدري، لأن الله أمر بذلك وقضاه وقدره كونا وأزلا جل وعلا. قال الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله، أولا تجري به الفلك والسهن التي تحملكم تنجون من الغرق، وأيضا لتبتغوا من فضله والتجارة، فتحمل الأرزاق وما يحتاج إليه الناس، وتحمل الأعداد الكبيرة من الدواب وغيرها، وربما لو ساقها على قدميها لهلكت قبل أن تصل إلى البلد البعيد، فهذا من نعم الله. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، ولعل ذلك يحملكم على الشكر، لأن الإنسان إذا تأمل بالنعم التي فيه فإن ذلك يقتضي لكل ذي لب أن يشكر الله على هذه النعم، لأنه لا دخل لك في هذه النعم، لست أنت الذي تجري الفلك في البحر، ولست أنت الذي سخر البحر لتجري فيه السفن، ولست أنت الذي جعلت لنفسك عينين، ولست أنت الذي جعلت لنفسك أذنين تسمع بهما، ولست أنت الذي جعلت لك لسانا تتكلم به، هذا كله من الله. فتأمل في هذه النعم وقل الشكر لله، واشكر الله عليها بلسانك وبعملك وبقلبك، كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني أن الإنسان لابد يشكر بلسانه، يجري على لسانه، وكذلك جوارحه يعمل بطاعة الله، يصلي، يعمل الأعمال الصالحة، يصوم، يحج، يحسن الوالدين، يمشي إلى المساجد، يقوم، يظهر على الجوارح شكر هذه النعم، وكذلك في القلب والإقرار والاعتراف، فهو من باطنه مقر ومعترف لله جل وعلا وشاكر لله على هذه النعم. قال جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر أي ذلل ما في السماوات وما في الأرض على وجه تنتفعون به، فهذه الشمس تنتفعون بضوئها وبحرارتها، والقمر كذلك، والنجوم والكواكب والأشجار وكل شيء الله سخرها لنا جل وعلا لأجل أن ننتفع بها، لأن الله كرم بني آدم بهذه الأمور. فمن فعل بك هذه النعم الواجب عليك أن تورده بالعبادة، وأن تخصه بالعبادة، وأن لا تعصيه، وأن تطيعه. قال جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، كلها مسخرة للعباد منه، ومعنى منه أي من خلقه. فمن هنا بيانية، منه يعني من خلقه، خلقها لكم، وليست من هنا تبعيضية. وهذا يدلك على أن قول الله جل وعلا أو إخبار الله جل وعلا عن عيسى أنه روح منه ليس معناه أنه جزء من الله، وإنما روح من الأرواح التي خلقها. فلا يمكن أن يقول عاقل إن كل ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يعني جزء من الله، ما أحد يقول هذا. أحد يقول الجبل جزء من الله، الشجرة جزء من الله، لكن منه هنا أي من خلقه. فكذلك عيسى روح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله، وذلك حينما أرسل جبريل إلى مريم فنفذ في جيب درعها فنزلت تلك النفخة من جبريل إلى فرجها، وعند ذلك قال الله كن فكان. فعيسى بكن كان وليس هو كن. والله جل وعلا يقول عنه في سورة البقرة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وما أحد ادعى أن آدم جزء من الله، لكن ادعوا في عيسى النصارى بأنه ابن الله وجزء من الله وثالث ثلاثة. فالحاصل أن القرآن إذا جاءت فيه آيات مشكلة ترد إلى الآيات المبينة الموضحة وإلى عموم النصوص، هذه طريقة من يريد النجاة. وأما الذي يتبع هواه ويلتمس الأدلة التي يرى أنها تدل على ما يريد ويهمل بقية الآيات أو بقية النصوص، هذا من المتبعين للهوى، واتخذ إله هواه، وهذا لن يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فيما خلق الله من السماوات والأراضين وما فيها آيات ودلائل وبينات، لكن لمن يتفكر ويتدبر ويتأمل وينقاد للحق. وإلا كما ذكرنا مرارا، يعني لو تتأمل في نفسك أنت والله يكفيك دليلا على أنه لا إله إلا الله، فلا أنت الذي خلقت نفسك، ولا أبوك ولا أمك ولا الدنيا كلها، ولا أنت الذي أعطيت نفسك النظر البصر والسمع والكلام والقوة، جريان الدم في القلب، الأكسجين من يوفره لك، هذه الأجهزة التي تتنفس بها من الذي أعطاك إياها، هذا الدم الذي لما تتنفس الأكسجين بلحظة يتغير الدم الفاسد كله إلى دم نقي، من الذي يفعل ذلك؟ هو الله. ولهذا تدبر في آية الله، تأمل، فإنها ترشدك وتدلك على أنه لا إله إلا الله، وأنه هو الذي يجب أن يعبد ويفرد بالعبادة ويطاع ولا يعصى. قال جل وعلا: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل للذين آمنوا يغفروا، يعني يصفح عنهم ويتحملوا الأذى منهم. وهذه الآية يقول ابن جرير أو حكى ابن جرير الطبري إجماع أهل التأويل على أن قوله يغفر للذين كفروا للذين لا يرجون أيام الله قال إنها منسوخة بآيات القتال، منسوخة بآيات القتال، ودرج على ذلك أيضا ابن كثير. فأمرهم في أول الأمر يغفروا، يعني يصفحوا عنهم، لأنه ما كان لهم بهم قدرة، وكانت القوة لكفار قريش ما كانوا يستطيعون، فأمرهم بأن يصفحوا ويعرضوا عنهم ويقبلوا على طاعة الله عز وجل، ووعدهم بأن العاقبة لهم والنهاية لهم، فكان كما قال الله عز وجل وكما أخبر. وقل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قال ابن كثير معنى، أو قال بعض المفسرين لا يرجون أيام الله، قال ابن كثير لا ينالون نعم الله، وقال غيره لا يبالون نعم الله أو نقمة الله، لأنهم لا يرجون أيام الله، لا يبالون بالنعم ولا يخافون النقم، مع أن الله توعد من كفر به بالنقم وبالعذاب، وهذا والله واقع بكل كافر، ولكن مع ذلك لا يرجون ولا يبالون ولا يخافون، لأنهم لم يؤمنوا بالآخرة، ولو آمنوا بها لصلحت حالهم. قال للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم بما كانوا يكسبون، لأنهم لا يخافون وقائع الله بأعدائه، ولا يخافون عقوبات الله جل وعلا، وسيجزيهم الله جل وعلا بما كانوا يكسبون، لأن الله جل وعلا سيجزي كل عامل بعمله، ولا يظلم ربك أحدا، فسيثيب المؤمن على إيمانه وأعماله الصالحة، ويضاعف له الحسنة بعشر أمثالها، وسيجزي الكافر بسيئاته السيئة بسيئة، ولا يظلم أحدا، ولكنه أيضا ما يهمل العباد، بعض الناس يغتر يقول هذا فلان على الذنوب والمعاصي له 30 سنة أو 40 سنة، نقول ثم ماذا؟ سيموت، هب أنه عاش 100 سنة ثم ماذا؟ ماذا تنفعه هذه الحياة التي ملأها بالذنوب والمعاصي؟ لفحة واحدة من نار جهنم ينسى كل النعيم الذي مر به، كما في الحديث الذي في الصحيح يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة، أي يغمس في النار غمسة واحدة، فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ أنعم أهل الدنيا، فيقول ما مر بي نعيم قط، نسأل الله العافية والسلامة. ففكر أمامك يا عبد الله، فكر أمامك، احذر عذاب الله، احذر النار، نار الدنيا أنت ما تحتملها الآن، نار الدنيا هذه التي هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم ما تتحملها، لو تلفحك لفحة يسيرة ذهبت إلى المستشفى لما تجد من شدة الآلام، فكيف بنار الآخرة؟ اتق الله في نفسك، واستقم على طاعة الله، واصبر، الدنيا أيام معدودة، سنوات معدودة، ثم تنتقل إلى سعة الآخرة وإلى النعيم المقيم، والدنيا كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، والموت يصبح ويمسي، يصبحنا ويمسينا، ولعل الذين يصلون في هذا المسجد المبارك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكادون يغفلون عن الموت، بعد كل صلاة الصلاة على الأموات، لأنه قد حان أجلهم وجاء دورهم، وأنت في الطريق، وأنت تمشي الآن إلى هذا المصرع، إلى هذا المضجع، فأعد له، استق الله، واستعن على ذلك بدعاء الله وبقراءة القرآن وبالأعمال الصالحة وبالذكر الذي يلين قلبك وبالجليس الصالح الذي يعينك حتى يلين قلبك وتحب الآخرة وتحب الله والدار الآخرة وتجتنب معاصي الله جل وعلا. قال جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. من عمل صالحا فلنفسه، الله ما ينتفع ترى بأعمالك الصالحة، ما تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك، فمن عمل صالحا فعمله الصالح لنفسه وثوابه وجزاؤه ونعيمه له هو الذي يتلدد ويتنعم به وينجو به من النار، ومن أساء فعليها، من أساء فإساءته على نفسه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا أسأت أنت ذنبك ما يحمله أبوك، وإذا أحسنت إحسانك لك، كل نفس بما كسبت رهينة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال جل وعلا: ثم إلى ربكم ترجعون. المرجع والمآل إلى الله، سنرجع جميعا إلى الله، وسنقف جميعا بين يدي الله من لدن آدم إلى آخر من يموت، وسنقف على الأقدام حفاة ما علينا نعال، عراة ما علينا لباس، غير مختونين، والشمس دانية من رؤوس الناس قد رميل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، فأعدوا، انتبهوا، تيقظوا يا عباد الله، لسنا مهملين ولسنا مهملين. فلا تغرنكم الدنيا، ولا يغرنكم طول الأمل، ولا يغرنكم طول العمر. إذا جاء الأجل وجاءت الآخرة كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ثم قال جل وعلا: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. يقول ابن كثير: يذكر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم وجعله الملك فيهم. ولقد آتينا وأعطينا ووهبنا لبني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب، وبنو إسرائيل هم نسله، لأن يعقوب له 12 ابنا، كما قال يوسف ابن يعقوب، يوسف ابن إسرائيل عليه السلام قال: إني رأيت 11 كوكبا، وهم أخوته وهو 12، فبارك الله فيهم، فصار لكل واحد منهم سبط. السبط في بني إسرائيل مثل الفخذ في العرب، أو القبيلة في العرب. فهؤلاء هم بنو إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. قال: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. وبنو إسرائيل إذا جاءت في القرآن الأصل أنها في اليهود، ولكن ذكر بعض المحققين أنه ربما يأتي في بعض الآيات وصف النصارى أو الإخبار بأنهم أن النصارى من بني إسرائيل، وإلا الأعم الأغلب أنه في اليهود. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب، والمراد جنس الكتاب، فآتاهم الله التوراة، وآتى داود الزبور، وداود بعد موسى، أولى داود بعد موسى وإلا لا؟ وش الدليل؟ ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا. ذكر في القصة في آخرها قال: فقتل داود جالوت. فداود بعد موسى، فهم بني إسرائيل، وبنو إسرائيل الأنبياء فيهم كثر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يسوسونهم، يتولونهم اللي يقومون عليهم، إذا هلك نبي خلفه نبي. كان الأنبياء فيهم كثر. فلو نظرنا، موسى نبي، وهارون نبي، وغلام موسى يوشع بن نون صار نبيا بعد ذلك. فالأنبياء فيهم كثر، والله يمتن عليهم. يقول: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم. الحكم قال جعل فيهم الملك، وجعل ملوكهم منهم، كان فيهم ملوك لا يحصون كثرة، هذه من نعمة الله عليهم، جعل ملوكهم الذين يملكون شأنهم ويتصرفون فيهم منهم. وقال الطبري إن الحكم هنا المراد به الفهم، الفهم بالكتاب والعلم بالسنن التي لم تنزل في الكتاب، ولكن الأصل في الحكم أنه يراد به الملك، وهذا ما سار عليه ابن كثير رحمه الله. والنبوة أيضا جعل منهم أنبياء، وهذه من نعم الله عليهم، فأنزل عليهم الكتب وجعل منهم الأنبياء وجعل منهم ملوكا. ثم قال بعد ذلك وفضلناهم، نعم ورزقناهم من الطيبات، رزقهم الأرزاق الطيبة الحلال المباحة النافعة للأبدان، وليست أرزاقا حراما أو ضارة، هذه من نعم الله علينا جل وعلا. جعل أرزاقنا من الرزق الحلال الطيب الذي ينفع الأبدان تتغذى به. من الذي يأتي بالرزق؟ هو الله وحده لا شريك له. لو أمسك الغيث من السماء وأمسك الأرض لا تنبت، هلك الناس، ما عندهم شيء يأكلون، من أين يأكلون؟ الرزق من الله سبحانه وتعالى ومن الطيبات ما لذ وطاب. قال جل وعلا وفضلناهم على العالمين. هل بني إسرائيل أفضل من هذه الأمة؟ الله جل وعلا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال المفسرون المراد عالم زمانهم، يقول الله جل وعلا عن بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين. قال العلماء المراد عالم زمانهم، فهم أفضل الناس في زمانهم، لأن فيهم أنبياء وأنزل الله عليهم الكتب وجعل منهم ملوكا، فهم أفضل عالم زمانهم. وأما أفضل الأمم على الإطلاق أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمتكم كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي الحديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة، أنتم أعزها وأكرمها على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما ورد في مثل هذا فضلهم على العالمين، أو قوله لبعض الرسل وأنا أول المسلمين، هذا كله باعتبار، إما باعتبار أممهم في زمانهم، وإما باعتبار أنه أول المسلمين من أمته، وإلا أول المسلمين على الإطلاق آدم عليه السلام. قال جل وعلا وآتيناهم بينات من الأمر، أي آتيناهم حججا وبراهين وأدلة قاطعة، فقامت عليهم الحجج ثم اختلفوا من بعد ذلك. وآتيناهم بينات من الأمر بما أنزل عليهم من الكتب وما جاءتهم به الرسل، فجاءتهم بينات ودلائل من الأمر تدل على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه يجب أن يعبد وحده لا شريك له، ويطاع ولا يعصى. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، ما حصل بينهم الاختلاف إلا بعد أن جاءهم العلم، جاءتهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب وجاءهم الحق وعرفوا الحق فاختلفوا بعد ذلك. قال بغيا بينهم، بغيا من بعضهم على بعض، وهذا هو الذي يخاف من الإنسان أن يعلم الحق ويخالفه، ومن ذلك الحسد في العلم. وإنسان إذا علم الحق بغى على أخيه أو أخذ ماله أو فعل أو فعل وهو يعلم أن هذا لا يجوز له. هذه من صفات اليهود، صفات من بني إسرائيل. ثم قال إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لا يذهب تذهب الأمور، يوم القيامة ربك يقضي بينهم ويفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، ويجازي كل عامل بعمله، ويظهر الحق وأهله، ويدحر الباطل وأهله. قال جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أي على طريقة من الأمر. قال ابن كثير أي اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو أعرض عن المشركين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، يأمر الله نبيه أن يتبع هذه الشريعة وهذه الطريقة التي أرسله بها وشرعها له، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، لا تتبع أهواء من يريد منك خلاف الشريعة أو يريد منك أن تعمل عملا على خلاف الشريعة، لا تطيعه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره الله بالاتباع، فكيف بنا؟ من باب أولى. فاتبعوا يا عباد الله، اتبعوا شريعة نبيكم صلى الله عليه وسلم، اتبعوا هذا الدين ولا تتركونه لقول أحد، ولا اتبعوا أهواء من يريد خلاف هذا الدين. قال: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إنهم لن يغنوا عنك شيئا، لن يغنوا عنك من الله شيئا لو اتبعت أهواء الكفار والضلال وأهل البدع، لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن ينفعوك ولن يحول بينك وبين عذاب الله، بل لو اجتمع الناس كلهم عذبهم الله لو اجتمعوا على الكفر والمعاصي. ولهذا أكثر أهل النار، النار 999 من كل 1000 ولا واحد يدخل الجنة، مع كثرتهم ما أغنت عنهم كثرتهم، وعذبهم الله جميعا سبحانه وتعالى. قال: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. الظالمون ترى يتولى بعضهم بعض، وهم كلهم يجتمعون ضد الحق، لأن الحق واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال: والله ولي المتقين. أصحاب الحق الذي اتبعوا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الله وليهم، لأنهم اتقوا الله، اتقوا الله وجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، أي هذا القرآن بصائر، أي حجج وبينات يبصرون بها الحق وتدلهم على الحق، وهدى بيان يهتدون بها وتبين لهم الحق، ورحمة لقوم يؤمنون، أي القرآن رحمة من الله رحم بها عباده فأنقذهم به من الضلالة والهلكة، وذلك لمن آمن به واتبعه، وسماه بصائر من البصر، لأن المؤمن إذا اتبع القرآن يبصر، والذي لم يتبع القرآن كالأعمى ما يبصر، لكن المؤمن يبصر ويرى الطريق الصحيح فيتبعه، وكذلك أيضا يهتدي به من الضلالة إذا اتبعه وعمل بمقتضاه. وكذلك تشمله رحمة الله إذا عمل بهذا القرآن، إن رحمة الله قريب من المحسنين، قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون فقط، وهم الذين اتبعوا الهدى واتبعوا ما جاء، ما أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، خاصة في حقنا نحن، الواجب علينا أن نلزم هذا القرآن بتفسير السلف وتفسير العلماء وبيان العلماء، لا بالاجتهادات المخالفة أو اجتهادات أهل البدع أو تفسير القرآن على طريقة أهل البدع الذين يتأولونه على معتقداتهم الفاسدة، لا، على وفق فهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.